دل على أن الأصل في العرايا أنها محرمة وهي المزابنة التي مرت، لكن رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة، لدفع الحاجة. نعم. ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا. رخص في العرية يأخذها أهلها بخرصها، هذا شرط، تمرا. نعم. يأكلونها رطبا. يأكلونها رطبا، أما إذا كانوا ما هم محتاجين إلى الرطب إنها لا تجوز. لو قالوا النبي نشريها نجففها قلنا لا، هذا ما يجوز، ما رخص فيها إلا لمن يحتاج إلى الرطب لأجل يتفكى مع الناس. هذا دليل على اشتراط الحاجة إلى الرطب، واللي يبي يجففها هذا ما هو محتاج إلى الرطب. نعم. يبقى على الأصل وهو المزابنة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر. بخرصها من التمر، هذا الشرط الثالث، أن تباع بخرصها من التمر، فلا تباع بغير خرص. قال خذها التمر اللي عندي، خذها التمر اللي عندي وعطني خلط، نقول له هذا ما يجوز، لازم يقدر التمر وش يصير لو جف ويعطى مقابله من الرطب فقط. ما يقول خذها التمر اللي عندي أنا ما بيه، خذه وعطني خلط، يقول هذا ما يجوز، ما يصلح إلا بالخاص. نعم. فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق متفق عليه. فيما دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق، يعني شك الراوي، شك الراوي، فالاحتياط أن تكون دون خمسة أوسق، وأما الخمسة فهي مشكوك فيها. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه. وفي رواية وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهاتها. الآن انتهى من باب الربا وانتقل إلى بيع الثمار. بيع الثمار، بيع الثمار على الأشجار لا يجوز إلا إذا بدأ فيها الصلاح، أما بيعها قبل بدو الصلاح فإنه لا يجوز إلا بشرط القطع في الحال، أما إذا بدأ فيها الصلاح جاز بيعها وتبقى على رؤوس النخل وعلى رؤوس الأشجار وتوقتها صاحبها شيئا فشيئا. ما الحكمة في أنه نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها؟ الحكمة ما هي؟ الحكمة أنها قبل بدو الصلاح عرضة للآفات، عرضة للآفات والتلف، فلو باعها وأصابتها آفة وتلفت بما يستحل مال صاحبه، فلما كانت عرضة ومخاطرة هذا دليل على تحريم المخاطرة، هذا دليل على تحريم المخاطرة في الإسلام، في بيع الثمار قبل بدو صلاحها مخاطرة عظيمة لأنها عرضة للآفات التي تصيبها. أما إذا بدا صلاحها يعني ظهر فيها الصلاح جاز بيعها لأنها حينئذ ترتفع عنها الآفة بإذن الله، قد تصاب لكن الغالب أنها تسلم، الغالب أنها تسلم، والحكم معلق بالغالب، وإلا قد تصاب بعد بدو صلاحها، لكن الحكم في الشرع على الغالب، فالغالب أنها إذا بدا صلاحها تأمن من العاهات بإذن الله. أما إذا أصيبت بعد بدو الصلاح فهذا يأتي بحثه في وضع الجوائح، في وضع الجوائح. ما هو بدو الصلاح الذي علق عليه النبي صلى الله عليه وسلم حل بيع الثمار؟ بدو الصلاح كما يأتي في الأحاديث أن تحمر أو تصفر، النخل يحمر أو يصفر، يعني بعضه يصير أصفر وبعضه يصير أحمر، فإذا بدأ عليه التلون بالحمرة أو الصفرة بدأ صلاحه وطاب أكله حينئذ، طاب أكله فيباح بيعه حينئذ. ولأن الناس بحاجة إلى بيع الثمار على الشجر، لأن المزارعين والفلاحين بحاجة إلى النقود، فلا يقال لهم لا تبيعون حتى تجدوا الخير وتحوزوا الثمار، هذا فيه خضيق عليهم، الرخصة في بيعها. ولأن الناس بحاجة إلى التفكه بالرطب والتفكه بالأعناب والتفكه بالرمان والتفكه بالفواكه، الناس بحاجة إلى هذا، فلو منعوا لحرموا من هذه الفوائد العظيمة. فيجوز بيع الثمار على رؤوس الأشجار إذا بدا صلاحها، إذا بدا صلاحها، وبدو صلاح كل شيء بحسبه، النخل أن تحمر أو تصفر، العنب أن يتموه حلوا ويطيب، لأنه ما هو بيحمر ولا يصفر، لكن إذا صار حلو بدل ما هو حامض خالص فقد بدا صلاحه. وكذلك بقية الثمار يعرف بدو صلاحها بعلامات يعرفها الناس. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. تزهى، ومعنى تزهى يعني تحمر أو تصفر، وهي بعض الروايات تشقح تشقح، والمعنى واحد، تزهى تشقح تحمر تصفر، المعنى واحد. نعم. قيل وما زهوها؟ قال تحمر وتصفار. نعم. متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم. وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. النخل حتى يحمر أو يصفر، هذا بدو الصلاح بالنسبة له، والعنب حتى يسود، فإذا سود علم بدو صلاحه، هذا في الغالب، وإلا في عنب ما هو بيسود، فعلامته أنه يحلولي بدل ما هو حامض يصير حلو. والزرع ما يباع وهو قائم حتى يشتد حبه، حتى يشتد حبه، لأنه إذا اشتد حبه أمن العاهة بإذن الله، أما قبل أن يشتد حبه فإنه عرضة للعاهات والأمراض التي تصيب الزروع. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال فبدو الصلاح في النخل عرفناه أن تحمر وتصفر، بدو الصلاح في العنب أن تسود إذا كانت مما يتغير لونه، أو تصير حلوة بدل أن كانت حامضة، وبدو الصلاح في الزروع أن تشتد حبوبها. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ تمرا ولا تمرا تمرا المثلث. نعم. لو بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. نعم، هذا الذي أشرنا إليه قريبا، وقلنا إنها إذا بيعت بعد بدو الصلاح أمنت العاهة في الغالب، وإلا قد تصيبها أيضا عاهة بعد بدو صلاحها، لكن هذا نادر، هذا نادر، وهي ما يسمى بالجائحة. والجائحة هي إتلاف المال، إتلاف المال أو مصادرته، كما في حديث الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي يجتاح مال، يعني يأخذه أو يأخذ أكثره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. فالاجتياح والجائحة هي استئصال الشيء، استئصال الشيء وإتلافه. فإذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها فهذا جائز، لأن ما بعد الغاية يخالف ما قبل. لكن لو أصابته جائحة بعد ذلك فإنه مطلوب من البايع أن يضع الجائحة عن أخيه ولا يطالبه بالثمن، لا يطالبه بالثمن، لأن المشتري لم يتمكن من الثمرة، وقبضه لها على رؤوس الأشجار هذا قبض ناقص، يسمونه التخلية، هو نوع من القبض لكنه ناقص، لم يتمكن من السيطرة عليها وتلفت، إذن تكون من ضمان البايع. الحديث يدل على أنها لو تلفت فإنها تكون من ضمان البايع، وأنه لا يحل له أن يأخذ الثمن من المشتري. في الحديث الثاني، في حديث قال: بما يستحل أحدكم مال أخيه، فدل على أنه مال المشتري ما هو مال للبايع، فلا يجوز له أخذه. بما يستحل أحدكم مال أخيه. وفي الحديث الثاني أمر بوضع الجوائح، بوضع يعني المسامحة فيها والإقالة فيها وعدم مطالبة المشتري، فدل على أنه إذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها جاز البيع، ولكنها من ضمان البايع حتى يجدها المشتري، ما دامت على رؤوس الشجر فهي من ضمان البايع، لأن المشتري لم يتمكن من السيطرة عليها سيطرة تامة، فإذا تلفت تلفت قبل القبض التام، فتكون من ضمان من؟ من ضمان البايع. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم عملا بهذا الحديث. وذهب طائفة من العلماء إلى أنه لا وضع للجوائح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه، وهذه بيعت بعد بدو صلاحها فصارت من ضمان المشتري لا من ضمان البايع. والتخلية قبض صحيح، التخلية قبض صحيح، وبدليل أن رجلا اشترى ثمارا فتلفت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق عليه، فلو كان لا يجب عليه الثمن ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق عليه. قالوا: فهذا دليل على أنه إن وضع الجوائح غير واجب، لكن إن وضعه من باب المسامحة ومن باب التخفيف على أخيه هذا شيء طيب، لكن الإيجاب ما نلزمه بذلك. وهذا المذهب مرجوح، الراجح هو الأول، لأنه لا كلام لأحد مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بما يستحل أحدكم مال أخيه، وقوله وأمره صلى الله عليه وسلم لوضع الجوائح. أما هذا الرجل الذي أصيب في ثماره وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق عليه، فأمر أن يتصدق عليه لفقره لا من أجل أن يسدد ما عليه من ثمن الثمرة. من اللي قال هذا؟ ما في دليل. أمر أن يتصدق عليه لفقره، وليس فيه دليل على أنه أمر أن يتصدق عليه لتسديد ثمن الثمرة التي تلفت بالجائحة. والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، فلا يعارض حديث بما يستحل أحدكم مال أخيه. ولشيخ الإسلام بن تيمية رسالة مستقلة في هذه المسألة سماها الجواب الواضح في وضع الجوائح. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. متفق عليه. من باع ثمرة. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال من ابتاع نخلا. نخلا. نعم. من ابتاع نخلا، هذا فيه بيع الشجر اللي سبق كله في بيع الثمار، وهذا الحديث في بيع الشجر وهو ما يسمونه بيع الأصول، وهم يعقدون بابا يسمونه باب بيع الأصول والثمار، الذي سبق كله في بيع الثمار، وهذا الحديث في بيع الأصول. إذا باع نخلا قد أبرت، يعني لقحت، تشقق طلعها ولقحت باللقاح المعروف، فإن ثمرتها للبائع ولا تكون للمشتري النخلة، لأنها مثل ولد الدابة، إذا انفصل قبل البيع يكون لمالك الدابة. هذا نماء منفصل فيكون للبائع، يعني لأنه تشقق وهو على ملكه قبل أن يبيعه فيكون للبائع، مثل ما لو ولدت الدابة قبل أن يبيعها ثم باعها فولدها للبائع. أما إذا باعها قبل أن يتشقق طلعها فإن طلعها يكون تبعا للنخلة، يكون لمن؟ للمشتري. فالنبي صلى الله عليه وسلم فصل الحكم في هذه القضية، في قضية طلع النخيل إذا بيعت النخيل، إن كان بعد تشققها وتلقيحها فإن الثمرة للبائع إلا أن يشترطها المشتري، أن يشترطها المبتاع. وأما إذا باعها قبل أن يتشقق طلعها فإن ثمرتها تكون للمشتري تبعا للأصل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فضيلة الشيخ، ما حكم أخذ الهدايا من عموم الطلاب للمعلمين المتميزين في المدرسة؟ هل يدخل ذلك في باب الرشوة؟ نعم، كل موظف يتقاضى راتبا فإنه لا يجوز أن يأخذ الهدايا من الطلاب، لأنه حكم يحكم بينهم في النتيجة وفي الاختبار وإذا أعطاه بعضهم هدايا ما يعني الإنسان بشر تميل نفسه إليهم، وقد يزود درجاتهم ويخفض درجات اللي ما يدفعون له شيء، فلا يجوز أن المعلم يأخذ هدايا من الطلاب. لكن لو كان يدرس على حسابه هو، ما هو موظف، يدرس على حسابه هو مثل ما كانوا في الكتاب في الأول، فلا بأس أنه يأخذ ما يعطيه الطالب، لأنه ما له راتب، فلا بأس أنه يأخذ ما يعطيه الطالب. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كان هناك شخص لا عمل له وقمت بالتوسط له للعمل في بنك، فهل هذه الشفاعة محرمة؟ في بنك؟ نعم. إيه نعم، هذه محرمة، لأنه لا يجوز له يشتغل بالبنك، لأنه يكون داخل في لعنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، والكاتب والشاهد ما أكلوا ولا دفعوا ربا، ولكن لأنهم أعانوا على الربا، والموظف في البنك يعين على أكل الربا. نعم. وشفاعتك هذه سيئة ولا تجوز. نعم. فضيلة الشيخ، رجل تقدم للدراسة في كلية ما ولكنه لم يقبل، فأتاه رجل فقال له: ادفع لي مبلغا من المال وأنا أدخلك فيها، مع العلم أن هذا الرجل ليس مسؤولا في تلك الكلية، فهل لهذا الطالب أن يدفع المال لذلك الرجل؟ أنا أخشى أن يكون بينه اتفاقية ويا المسؤولين أنه يأخذ من صاحب الحاجة ويتقاسمون، هذا المبلغ هذا أمر لا يجوز، لأن هذا مشبوه ولا يدع. يمكن بينهم الآن يجعلون سماسرة، الموظفين ما يقيمون الرشوة علانية، لكن يجعلون سماسرة يعطلون أعمال الناس ويقولون يعزون إلى ناس في الشارع، ولا إنكم تروحون لهم تقولون حنا نتوسط لكم، أعطونا مبلغ من المال، فيجول للموظف وتقاسمونهم وياه المال هذا وينجز أعماله، فلا يفتح هذا الباب ولا يجوز. إما أن تشفع لأخيك شفاعة حسنة تحسن إليه، ولا اترك الموضوع. نعم. فضيلة الشيخ، ما هو القول الراجح في لعن المعين من أهل الكبائر؟ قول الذي عليه الأكثر أنه ما يجوز، لأنك ما تدري ما تكون خاتمته، ما تدري ما تكون خاتمته. النبي صلى الله عليه وسلم قنت ودعا على بعض المشركين من أهل مكة، فأنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وقد من الله عليهم بالتوبة فأسلموا. فلا يجوز لعن المعين، لأنك ما تدري ماذا تكون عاقبته، ربما يتوب إلى الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم دفع مقدار من المال إلى عامل النظافة لكي يهتم بمكان معين دون سواه؟ نعم. ما حكم دفع مقدار من المال إلى عامل النظافة؟ حكم إيش؟ دفع مقدار من المال إلى عامل النظافة لكي يهتم بمكان معين دون سواه. قلنا لكم جميع الموظفين، جميع العمال، اللي تقاضون رواتب، الأطباء والموظفين في الدوائر والعمال، ما يجوز دفع شيء إليهم، لأن هذا يفسد الأعمال. هذا عامل يعمل لك ولغيرك، فإذا دفعت له شيء فسدته على الآخرين، هذا العمل لا يجوز. ولا فسد البلاد إلا هالنوع، هذا فسدوا الأطباء وفسدوا العمال وفسدوا الموظفين بهذه الطريقة، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم تلبية المدير أو المسؤول لدعوة من موظفيه؟ نعم. ما حكم تلبية المدير أو المسؤول لدعوة من موظفيه؟ إذا كانت الدعوة عامة مثل دعوة زواج ولا دعوة عامة فلا مانع أنه يحضر المدير، أما إذا كانت دعوة خاصة به هو فلا ينبغي له أن يستجيب، لأن هذه فيها احتمال أنهم يريدون استمالته معهم، فالموظف المدير يترفع عن هذا الشيء، إلا إذا كانت دعوة عامة له ولغيره فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كانت المعاملة لا تنجز إلا بدفع الرشوة حتى صرح بها بعض الموظفين قائلا إذا لم تدفع مبلغا من المال فلن يتم لك عمل وستتعطل معاملتك، هذا تشتكيه، ما تدفع له رشوة، تشتكيه على المسؤولين، والمسؤولون الآن يبادرون بمعاقبة المرتشين، اشتكي على المسؤولين وهم يكفون فيها. نعم. فضيلة الشيخ، يكثر في الحراج على التمر وعلى الأسماك أيضا. نعم. يكثر في الحراج على التمر وعلى الأسماك أيضا أنها تكون في صناديق وكراتين فلا يعرف وزنها، بل نقوم بالمزايدة بدون معرفة الوزن بل بالرؤية لها فقط، فهل هذا جائز أم أنه يعارض حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها؟ لا، الصبرة من التمر إذا بيعت بالتمر بجنسها، أما إذا بيعت بغيرها فلا مانع. إذا بيعت الصبرة أو من التمر أو من الطعام بجنسها هذا ما يجوز حتى يعلم التساوي، أما إذا بيعت بغير جنسها فلا بأس، يجوز بيع السمك وبيع الأشياء التي في الصناديق أو مجموعة في مكان، يجوز بيعها بالجزار لا مانع من ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، ذكرتم حفظكم الله أن العلة في الأنواع الأربعة عدا الذهب والفضة أن العلة الراجحة هي الكيل أو الوزن مع الطعمية. نعم. وأن الادخار ليس بعلة، والسؤال أليس كل مطعوم مدخر بناء على العلة السابقة أم لا؟ ما هو لازم، ما هو كل مطعوم مدخر، ما هو كل مطعوم مدخر، هنا شيء يكال أو يوزن وهو مطعوم لكنه لا يدخر، يفسد لو ادخر، يوكل في الحال. نعم. فضيلة الشيخ، رجل معه ورقة نقدية فيها 500 ريال، فطلب من شخص آخر أن رجل معه ورقة نقدية معه ورقة نقدية فيها 500 ريال، فطلب من شخص آخر أن يصرفها له، فأعطاه 450 ريالا فقط، وقال باقي 50 ليست معي الآن وسأعطيك إياها غدا، فهل هذا جائز وما هي شروط المصارفة؟ هذا غير جائز، هذا مصارفة، فلا يجوز أن يبقى شيء لا يقبض ويؤجل قبضه. إذا صار ما عنده تمام صرف 500 رحل غيره، رحل غيره، بكاكين كثيرة والناس كثيرون، رحل غيره اصرفها عنده. نعم. فضيلة الشيخ، شخص لديه تقريبا 100 نخلة فهو يبيعها على شخص آخر قبل تلقيح الثمار، على أن يقوم المشتري بعد ذلك بتلقيح النخل وتشويكه وتعديله وإصلاحه حتى يتم جدال التمر، فما حكم ذلك؟ أيهما اللي يشترط، البائع ولا المشتري؟ أعد السؤال. شخص لديه تقريبا 100 نخلة فهو يبيعها على شخص آخر قبل تلقيح الثمار، على أن يقوم المشتري يبيعها، وش يبيع؟ يبيع النخل ولا يبيع الثمار؟ يبيع النخل، إن كان يبيع النخل جائز هذا، وما فيه من الطلع يتبعه، ما فيه من الطلع غير المؤبر يتبعه كما في الحديث. وإذا شرط عليه إنه يأخذ شوكها وإنه يأبدرها، يعني شرط المشتري على البائع إنه إذا فرجت يلقحها وإنه يأخذ شوكها، ما في مانع، يجوز مثل هذا الشرط، يجوز على للمشتري أن يشترط على البائع نفعا، أن يقوم بتقديم نفع في المبيع، وهذا منه. نعم. يقول أشري منك هنخيل بشرط أنها إذا أطلعت أنك تتأبرها وأنك تأخذ ما فيها من الشوك وتصلحها، ما في مانع. طيب. نعم. فضيلة مثل لو شريت منه حطب، شريت منه حمل حطب، شرطت عليه أنه يدخله في البيت وأنه يكسر الحطب إذا كان يحتاج إلى تكسير، هذا لا بأس به. شريت منه قماش وشرطت أنه يفصله ويخيطه، لا بأس بهذا. نعم. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يقول لا بد في التجارة من مغامرة ومخاطرة؟ هذا ما هو صحيح على إطلاقه، ما هو صحيح على إطلاق. المغامرة المجهولة والمخاطرة المجهولة هذه ما تجوز. أما إذا كان شيء يسير، مغامرة يسيرة أو مخاطرة يسيرة، هذا لا يؤثر، لا بأس به. لكن المغامرة الكثيرة والمخاطرة الكثيرة هذه لا تجوز. نعم. فضيلة الشيخ، هل الرخصة في العراية خاصة بالتمر؟ نعم، خاصة بالتمر، لأنه قوت والناس بحاجة إليه خلاف غيره، ما هو قوت. نعم. فضيلة الشيخ، هل التأبير التلقيح أم تشقق الطلع من نفسه؟ التأبير تشقق الطلع، ومن لازمه التلقيح، لأنه إذا تشقق من لازم ذلك أنه يلبس. نعم. تشققه وبدو القنيان من داخل الأكمام يكفي هذا. نعم. تشقق طلعها، ولهذا يعبرون الفقهاء يقولون من باع نخلا تشقق طلعها، لأنه إذا تشقق برزت الثمرة التي كانت مخفاة في الكمام. نعم. فضيلة الشيخ، ما هو الفرق بين بيع السلم وبيع ما لا تملك؟ السلم يقبض الثمن في المجلس، وبيع ما لا تملك هذا بيع معين، تقول أبيع عليك سيارة فلان أو السيارات اللي بمعرض فلان، أنا ما لك شغل، أنا أنتشر منه الآن وأنا أروح أدبره من فلان تصلح أنا وفلان، هذا ما يجوز، لأنك بعت عليه شيء معين وأنت لا تملكه. أما إذا قلت أبيع عليك سيارة صفتها كذا وكذا، ماركة كذا وكذا، بثمن كذا وكذا، ويسلم لك الثمن في المجلس، هذا جائز، هذا في حكم السلم. أما بيع شيء معين وما هو في ملكك هذا ما يجوز، سيارات فلان، معرض فلان، هذا ما يجوز، لأن هذا معين ولا تدري تحصل عليه أو ما تحصل عليه. نعم. فضيلة الشيخ، كيف نفرق بين المزابنة والعراية؟ العراية رخصة من المزابنة، هي مزابنة، نوع من المزابنة، لكن رخص فيها، رخص فيها بشروطها. نعم، فهي مزابنة مستثنات. نعم. فضيلة الشيخ، ما يسمى بالمقاصة التي عند البنوك، هل هي جائزة؟ إذا كان مقاصة في ديون واجبة فلا بأس، إذا كانت مقاصة في ديون واجبة، بنك عنده البنك دين، يعني كل واحد عنده دين للآخر، يتقاصون فيما بينهم ما في مال، أو أشخاص كل واحد عنده للآخر مال ويتقاصون بينهم، أنا ما في بأس. نعم. فضيلة الشيخ، إذا اشترى الرجل ذهبا بدراهم مؤجلة، هل هذا يكون من ربا النسيئة؟ إذا اشترى الرجل ذهبا بدراهم مؤجلة، نعم، هذا هو ربا النسيئة، إذا باع ذهبا بنقود فهذا هو ربا النسيئة، أما إذا باعها بغير النقود فلا بأس ولو كان مؤجلا، لو باعها بطعام، باعها بتمر، باعها بشعير، باعها بقماش، باعها بحيوانات، ما في بأس، يجوز التأجيل. نعم. فضيلة الشيخ، القاعدة الدليل إذا تطرقها الاحتمال سقط به الاستدلال، هل هي على العموم أم في حالات؟ هل هي؟ القاعدة الدليل إذا تطرقه الاحتمال، إذا تطرقه الاحتمال بهذا الشكل، لأنه قد يقال فيه احتمال وهو ما فيه احتمال، لكن إذا كان فيه احتمال فعلا هذا صحيح، لأنه ما يصلح للاستدلال وهو محتمل، أما إذا كان الاحتمال مدعى وليس بصحيح هذا لا، كما يقولون هذا فيه احتمال وهو ما فيه احتمال. نعم. فضيلة الشيخ، هل يقاس على العراية غيرها من الثمار؟ وإذا كان الجواب لا يقاس، فلماذا نقيس على الأصناف الربوية ولا نقيس على العراية؟ هذه رخصة، هذا من باب الرخصة، والأصناف الربوية ما ورد فيها رخصة، حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يستثني منها شيئا، الرخص غير العزائم، فتحريم الربا من باب العزيمة، وأما العراية فهي من باب الرخصة، والرخصة استثناء من العزيمة. نعم. فضيلة الشيخ، كيف نخرج زكاة ثمرة النقل؟ هل بالقرص؟ وهل تخرج نقودا أم تمرة؟ إذا كانت على رؤوس النخل فبالقرص، وإن كانت مجدودة ومخزنة تخرج بالمقدار، العشر فيما يسقى بلا مؤونة هو نصف العشر فيما يسقى بمؤونة، هذا إذا كانت مجدودة مجموعة، أما إذا كانت على رؤوس النخل فبالخرص. نعم. فضيلة الشيخ، هل المفهوم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا أن النظر إلى النساء من الصغائر وكذلك سماع الغناء، وما معنى واليد زناها البطش؟ نعم، هذه من الصغائر، بطش يعني اللمس، إنه يلمس امرأة لا تحل له بشهوة، هذا من الذنوب، لكنه ما هو من الكبائر، هو مثل الزنا، هذا ذنب لكنه ما يصل إلى حد الزنا، وتسمية الزنا يعني نوع من الزنا، نوع من الزنا خفيف، ما هو بزنا يجب فيه الحد. نعم. النظر أيضا، النظر إلى الحرام زنا، النظر إلى الحرام يعتبر زنا، لكنه ما هو بالزنا اللي يوجب الحد، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، يعتبر من صغائر الذنوب، النظرة واللمس وسماع الأغاني هذه كلها ذنوب صغائر، ما هي كبائر، خلاف شرب الخمر والسرقة وأكل الربا والزنا، هذه كبائر والعياذ بالله. نعم. ولذلك رتبت عليها الحدود، رتبت عليها الحدود، خلاف النظرة واللمسة والسماع هذا ما رتب عليه حدود، هذه معاصي لكن ما رتب عليها حدود، فهي من الصغائر. نعم. فضيلة الشيخ، كم عدد التكبيرات؟ نعم. كم عدد التكبيرات التي ترفع فيه اليد في الصلاة غير تكبيرة الإحرام؟ تكبيرة عند الركوع والتكبيرة عند الرفع من الركوع، هذه ثلاثة متأكدة. فيه موضع رابع وهو القيام من التشهد الأول، هذا يرى بعض العلماء أنه ترفع فيه الأيدي أيضا، فرفع اليدين عند التكبير في الصلاة ثلاثة مواضع، هذه هي المتأكدة، والموضع الرابع محل نظر. نعم. فضيلة الشيخ، صليت عصر هذا اليوم بجوار أحد الإخوان، وبعد الصلاة رفعت يدي للدعاء، فقال لي إنه لا يجوز رفع اليدين في الدعاء بعد صلاة الفريضة. هذا صحيح، لا يجوز رفع اليدين بالدعاء بعد الفريضة، لأن هذا لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف إنهم يرفعون أيديهم بعد الفرائض، وإنما هذا بعد النافلة، بعد النافلة لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ، إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت العصر فهل يجب عليها أن تصلي الظهر والعصر؟ وكذلك إذا طهرت في وقت العشاء فهل يجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء؟ نعم نعم، يجب عليها أن تصلي، إذا طهرت في وقت العشاء يجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، وإذا طهرت في وقت العصر وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر جمع تأخير، لأن وقت الصلاتين كالوقت الواحد عند الضرورة، وهذه طهرت في الوقت، في وقت الصلاتين فتلزمها الصلاتان جميعا. نعم. فضيلة الشيخ، يقول بعض العلماء أنك إذا لم يمكن أن تأخذ حقك إلا بدفع مال للموظف فيجوز ذلك، ويكون دفعها منك مباحا وأخذها منك حراما عليه، فهل هذا القول صحيح؟ ما هو صحيح، هذا في نظر، لأن هذا فتح لباب الرشوة، هذا فتح لباب الرشوة ولا يجوز، لكن عليك بأنك تشتكيه على السلطة، على السلطة التي لها سيطرة عليه، وهي تنصفك منه أو تطرده من هذا العمل وتستبدله بمن هو أصلح منه. أما إذا قلنا أنت لك حق وادفع الرشوة علشان الحصول لحقك، هذا معناه فتحنا باب الرشوة وسهلنا على الموظفين أخذها، هذا العمل لا يجوز لما يترتب عليه من المضار. نعم. فضيلة الشيخ، ما مفهوم الخرص؟ تقدير. الخرص هو التخمين والتقدير، تخمين والتقدير. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: أبواب السلم والقرض والرهن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: أبواب السلم والرهن والقرض. أبواب السلم والقرض والرهن، هذه أبواب مختلفة وهي ملحقة بالبيع ومتعلقة به. السلم هو السلف، أيضا السلف والسلم بمعنى واحد، وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، البيع كما سبق، السلعة حاضرة والثمن قد يكون حاضرا وقد يكون مؤجلا. وأما السلم فهو بالعكس، السلعة غائبة والثمن يكون حاضرا. هذا هو السلم. سمي سلما لأنه يسلم الثمن مسبقا ويتأجل المثمن، السلعة تتأجل والثمن يسلم مقدما، لذلك سمي بالسلم والسلفي، وهو معاملة معروفة في الإسلام، الحاجة داعية ويتأجل المثمن، السلعة تتأجل والثمن يسلم مقدما، لذلك سمي بالسلم والسلفي، وهو معاملة معروفة في الإسلام، الحاجة داعية إليها، وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: هي في دين السلم. وأما السنة فهذا الحديث وأمثاله الذي سيأتي، وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على جواز السلم لحاجة الناس إليه، خصوصا أصحاب المصانع وأصحاب المنشآت والمزارعون الذين يتأخر إنتاجهم وهم بحاجة إلى النقود، إنتاجهم يتأخر في المزارع أو في النخيل أو وهم بحاجة إلى النقود في الوقت الحاضر، فماذا يعملون؟ أمامهم السلم، أنهم يأخذون دراهم يقضون بها حوائجهم ويمولون فيها مشاريعهم ثم يوفون أصحابها من إنتاج مزروعاتهم أو مصانعهم أو حتى لو لم يكن عندهم إنتاجهم يشترون في وقت حلول، يشترون من الأسواق ويسددون، فيحصل بهذا مصلحة للمحتاج إلى النقود وهو المسلم إليه، ويحصل فيه مصلحة لصاحب النقود وهو المسلم، لأنه يحصل له زيادة، يحصل، لأن السعر إذا كان مؤجلا، لأن السلعة إذا كانت مؤجلة تكون أرخص من بيع السلعة الحاضرة، فيستفيد من السلع المؤجلة لأنه تأتي إليه بنقص قيمة بسبب تأخير، فهذا يستفيد وهذا يستفيد. وهذا يغني المسلمين عن القروض الربوية، لو أن أصحاب المؤسسات والشركات وأصحاب المشاريع يستعملون دين السلم وهو عقد جائز في الشرع لأغناهم عن القروض الربوية. وأما القرض فهو في اللغة مصدر قرض يقرضه، إذا قطع شيئا، القرض في اللغة القطع، قطع الشيء يقال قرض الثوب إذا قطعه، قرض الحبل إذا قطعه، هذا في اللغة. وأما في الشرع فهو دفع مال لمن ينتفع به ثم يرد بدله، إن كان مثليا يرد مثله، وإن كان متقوما يرد قيمته، وهذا عقد كما يقصد منه الإرفاق بالمسلم لأن يقضي حاجته في الوقت الحاضر بهذه النقود أو هذا الطعام أو هذا التمر أو هذا أو هذه السلعة، ثم إذا يسر الله عليه يرد على صاحب القرض قرضه، إن كان مثليا يرد مثله، وإن كان قيميا يرد قيمته. فصاحب القرض المقرض لا يحصل له استثمار حسي، وإنما يحصل له استثمار معنوي وهو الأجر، والمقترض يتوسع بالقرض، وفي ذلك تعاون. وهذا أيضا يغني عن القروض الربوية. والمطلوب من المسلمين أن يقرضوا إخوانهم المحتاجين إذا وثقوا منهم، أن يقرضوهم قرضا حسنا، هذا يسمى القرض الحسن. وأقرض الله قرضا حسنا، يعني ليس القصد منه طمع الدنيا، إنما القصد منه الأجر والثواب، هذا هو القرض الحسن. وفي هذا غنية عن الربا، لو أن المسلمين تعاونوا ووجد المحتاج من يقرضه محتسبا الأجر، وهو لا يفوت عليه شيء، يرجع إليه ماله، يحصل على الأجر ويرجع إليه ماله، فهذا يغني المسلمين عن الربا. مثل السلم أيضا يغني المسلمين عن التعامل بالربا. وكذلك مسألة التورق، إن الإنسان يشتري سلعة، المحتاج يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها في السوق على غير من باعها عليه بثمن حال وينتفع بثمنها، فإذا حل الأجل يسدد لصاحب السلعة دينه. هذا أيضا يغني عن الربا والقروض الربوية. فالإسلام فيه حلول وفيه معاملات طيبة تغني عن الربا، ولكن المسلمين في الحقيقة مأخوذون بالتقليد الأعمى للكفار، تركوا المعاملات الشرعية، صاروا يتعاملون بالمعاملات المستوردة من الكفار، النظام الاقتصادي الكافر يتعاملون به، وتركوا الاقتصاد الإسلامي القائم على العدالة وعلى الخير وعلى البركة، هذا تركوه وأخذوا بالاقتصاد المستورد من الكفار. وأيضا البخل الذي أصاب الناس، ما عاد يوجد من يقرض قرضا حسنا إلا ما شاء الله، بخل الناس بالقروض الحسنة لأن رغبتهم في الأجر والثواب قليلة إلا من شاء الله. ولا ننسى أيضا أن كثيرا من المقترضين أيضا يتساهلون في حقوق الناس، فلذلك صار الناس لا يقرضون، لأن المقترضين أيضا يتلاعبون بأموال الناس، إذا قضى حاجته ما عاد يرد القرض على الوجه المطلوب، يماطل ويؤخر وقد ينكر وقد، فهذا الذي دعا بعض الأثرياء إلى الامتناع من القرض خوفا على ماله. الحقيقة إن القرض الآن تعطل، القرض الحسن، وحل محله القرض الربوي بالفائدة، وهذا من علامات الساعة، علامات الساعة فشو الربا وترك المعاملات الإسلامية الصحيحة. هذا القرض. وأما الرهن فهو في اللغة الثبوت، رهن بالمكان يعني ثبت، الرهن هو الثبوت. قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، يعني مرتهنة بعملها، محبوسة، رهينة يعني محبوسة بعملها، تحاسب عليه يوم القيامة. فالرهن هو الحبس والثبوت، هذا في اللغة. وأما في الشرع فالرهن هو توثيق دين بعين، توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، والقصد منه التوثيق، فهو عقد توثيق، الرهن عقد توثيق. يقول ما أعطيك دين إلا بشرط أنك تعطيني رهن علشان استوثق من حقي ويصير عندي الرهن، إذا ما حل الأجل إما سددت فأنا أستوفي من الرهن. فالقصد من الرهن التوثيق وتطمين صاحب المال على ماله حتى يأمن من المماطلة ويأمن من ضياع ماله. والرهن جاء في القرآن، قال تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فالدين يوثق بالكتابة، وإذا لم يكن هناك كتابة يوثق بالرهن، ولم تجدوا كاتبا فرهان، رهان مقبوضة. هذا هو الرهن في الشرع. نعم. عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. وإن البخاري من أسلف في شيء. هذا الحديث قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني عام الهجرة قدمها مهاجرا عليه الصلاة والسلام، وهم أي أهل المدينة يسلفون في الثمار، لأن أهل المدينة أهل نخيل وأهل مزارع، وكانوا يسلفون في الثمار، ثمار النخيل وثمار الأعناب، يعني يقدمون دراهم، فإذا حل الأجل فإن المدين يقدم الثمر الذي في ذمته، فالدائن يقدم القيمة أولا، ثم المدين يقدم السلعة التي في ذمته. هذا هو السلم، يسلمون أو يسلفون في الثمار، ثمار النخيل وثمار الأعناب، السنة والسنتين. السنة منصوب على نزع الخافض، لأن التقدير إلى السنة وإلى السنتين، ثم حذف حرف الجر فنصب الاسم، فصار السنة منصوب على نزع الخافض، وعلامة نصبه الفتحة في السنة، وأما السنتين فعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. فكان أهل المدينة يعملون بهذا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، معاملة معروفة عندهم، فلما هاجر صلى الله عليه وسلم أقر هذه المعاملة، أقرها، ولكن وضع لها ضوابط، وضع لها ضوابط، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وضع لها الضوابط، في كيل معلوم يعني معلوم المقدار بالكيل إن كان مما يكال، ووزن معلوم أي معلوم وزنه إن كان مما يوزن، ولا يقال مثلا تمر بدون أن يبين مقداره، أن هذا جهالة وغرر. وكذلك مثل الكيل والوزن ما يعد، ما يعد مثل السيارات والسلع المعدودة، فهذه يعلم مقدارها بالعدد فيما يعد. وكذلك المزروعات، إذا كان الشيء مما يزرع فيكون في ذرع معلوم. فالحاصل أنه لابد من معرفة مقدار المسلم فيه وهو المؤجل، ولا يكون مقداره مجهولا، لأن الشرع جاء بنفي الغرر والجهالة، فلا بد أن يقال 100 كيلو مثلا من التمر، 200 كيلو من البر، في المعدودات يقال مثلا 5 سيارات 10 سيارات مضبوطة بالوصف، وفي المزروع يقال مثلا 100 متر من القماش الفلاني والبز الفلاني، تذكر الأمتار أو الأذرع إن كانوا يبيعون بالزراع. فالحاصل أنه يشترط في السلام معرفة المسلم مقدار، معرفة مقدار المسلم فيه حتى تزول الجهالة. وكذلك لا بد من العلم بالأجل، إلى أجل معلوم، يقال إلى سنة، إلى سنة ونصف، إلى سنتين، إلى 3 سنين، لا بأس بذلك. لا بد من، فإن قال إلى أجل ولم يبين حد الأجل فإنه لا يصح. قال مؤجل ولم يبين حد الأجل، ما قال إلى سنة من الآن أو إلى نصف سنة أو إلى سنتين أو 10 أشهر من بداية العقد، فإن الأجل يكون مجهولا فيفضي إلى النزاع فلا يصح العقد. فمن شروط صحة السلم معرفة المقدار المسلم فيه ومعرفة الأجل الذي يسلم المسلم فيه عند حلوله حتى لا يكون هناك نزاع وجهالة. وأيضا لا بد أن يكون المسلم فيه مما يثبت في الذمة، مما يثبت في الذمة مثل الموصوفات بما ينضبط بالصفة، يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفة، بحيث أنه عند الحلول تطبق الصفة المذكورة في العقد على السلع المسلم فيها ولا يكون هناك جهالة. إذا كان المسلم فيه لا ينضبط بالصفة إنه لا يصح السلم. فالبر والشعير والتمر والزبيب هذا معروف، هذا معروف، ولهذا جاء في الحديث كما يأتي في الحديث يسلم في التمر وفي الحنطة وفي الشعير وفي الزيت والزبيب، فكل ما ينضبط بالصفة فإنه يصح السلم فيه، وما لا ينضبط بالصفة فإنه لا يصح السلم فيه للجهالة. نعم. وفي رواية البخاري من أسلف في شيء، هذه أعم من الرواية الأولى، لأن الرواية الأولى قصرته على الكيل والوزن، وعلى يعني فيما يكال يوزن من الثمار والحبوب، وهذه الرواية من أسلف في شيء يعم المكيل والموزون والمعدود والمزروع فهي أوسع، ولذلك أوردها المصنف رحمه الله بعد الحديث. نعم، لأنها تفيد العموم. نعم. وعن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب وفي رواية والزيت إلى أجل مسمى. قيل: أكان لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم ذلك. رواه البخاري. هذا حديث عبد الرحمن بن أبزة وحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنهم كانوا يصيبون المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمغانم هي الأموال التي يستولي عليها المسلمون من أموال الكفار في القتال، يستولي عليها المسلمون من أموال الكفار في القتال، هذه مغانم تحل للمسلمين، أحلها الله جل وعلا للمسلمين. قال تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، والباقي أربعة الأخماس تكون للمجاهدين تقسم بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. والمغانم في الجهاد من أطيب الحلال، ولهذا قال: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، حلالا طيبا، فهي أطيب المكاسب. المغانم هي أطيب المكاسب، لأنها نتيجة للجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله وإذلال أعداء الله الكفار، فهي أطيب المكاسب. ولهذا قال جل وعلا: حلالا طيبا. وقال صلى الله عليه وسلم: أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، فهي حلال للمسلمين وحلال طيب. نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الجهاد، فيأتينا أنباط من الشام. الأنباط جمع نبطي، وهم طائفة من العرب اختلطوا بالأعاجم ففسدت لغتهم واختلطت أنسابهم فسموا بالأنباط، لأنهم ليسوا عربا وليسوا عجما، مختلطين. سموا بالأنباط لأنهم يستنبطون المياه من الآبار، يستنبطون المياه للمزارع من الآبار بالنضح والسواني وغير ذلك، عندهم خبرة بذلك فسموا بالأنباط. فكانوا يأتون إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابوا المغانم، فيطلبون منهم السلم في الحنطة والشعير والزبيب والزيت، فدل على جواز السلم في هذه الأشياء، في الحنطة وهي البر والشعير والتمر والزيت، الزيت يعني زيت الزيتون، زيت الزيتون وسائر الزيوت التي تستعمل للطبخ أو للأكل، نعم، يؤتدم بها. فقال له السائل: هل تكون هذه المواد عندهم حين العقد؟ قال: ما كنا نسأله. فدل هذا الحديث على مسائل: أولا فيه جواز السلم كالحديث الذي قبله، وأنه عقد صحيح. ثانيا في الحديث أن السلم يكون في كل ما ينضبط بالصفة والكيل من حنطة وشعير وزبيب وزيت وغير ذلك، من كل ما يكال ويوزن، لأنها لا يضبط يضبط السلم ولا يحصل اختلاف. وثالثا الحديث يدل على أنه لا يشترط أن تكون المواد المسلم فيها موجودة عند العقد، ففيه جواز السلم في المعدوم. والحديث الذي قبله يدل على هذا، لأنه يعني يقول السنة والسنتين، ومعلوم أن الثمار ما تبقى سنة وسنتين، فدل على جواز السلم في المعدوم إذا كان موصوفا ينضبط بالوصف ويغلب حصوله عند حلول الأجل، إنه يكفي هذا. إذا كان مما يغلب حصوله عند حلول الأجل فإنه يكفي هذا، ولو لم يكن موجودا وقت العاقد، لأنهم ما كانوا يسألون هل عندهم هذه الأشياء أو لا. فهم يحصلونها عند حلول الأجل، يحصلونها إما من إنتاجهم هم وإما من إنتاج غيرهم يشترونه. المهم أنهم يأمنون هذه الأشياء عند حلول الأجل، هذا هو المهم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى. رواه البخاري. لما كان السلم دينا أورد المصنف هذا الحديث ليبين خطورة الدين، وأن الدين ليس بالأمر السهل، لأنك تأخذ أموال الناس فيجب عليك أن تهتم بأدائها ولا تتساهل فيها. قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس أخذها إما بسلم وإما بوديعة وإما عارية، أخذ أموال الناس إما بقرض، أخذها قرضا أو أخذها سلما أو أخذها وديعة أو أخذها عارية أو أخذها ليصلحها، يصلح السيارة أو يصلح الثياب يخيطها، أو أخذها ليصلحها بالأجرة. فهو استلم أموال الناس فيجب عليه الوفاء بها والمحافظة عليها وأن لا يتساهل بها، وأن يحسن النية. إن كانت نيته صالحة يريد أداءها أخذها وهو يريد أداءها ولا يريد الاحتيال ولا يريد الخيانة، فإن الله جل وعلا يؤديها عنه في الدنيا وفي الآخرة، يؤديها عنه بالدنيا بأن ييسر له ما يسدد به وما يرد به أموال الناس، ييسر له حسب نيته الصالحة. وفي الآخرة إذا مات وهي عليه أيضا سهل الله إما من يؤديها عنه من إخوانه المسلمين ويتبرع بأدائها عنه، وإما أن الله جل وعلا يرضي صاحب الدين يوم القيامة، يرضيه بما يشاء من فضله حتى يخلص هذا المدين نظرا لنيته الصالحة. هذا من أخذ أموال الناس يريد أداءها، لم يأخذها احتيالا ولم يأخذها تساهلا ولم يأخذها يريد جحودها ينكرها بعدين أو يريد الخيانة فيها أن يفسدها عليهم، فإن الله جل وعلا يؤدي عنه دينه في الدنيا، يسهل له الوفاء وييسر عليه، وفي الآخرة ييسر من يؤديها عنه، أو أنه سبحانه يرضي أصحابها حتى تبرأ ذمته. وأما من أخذ أموال الناس وديعة أو عارية أو قرضا أو سلما يريد إتلافها، يريد أن يتلفها عليهم وأن يخون فيها ولا يريد ردها إليهم، بل أخذها من باب الاحتيال والتهاون بحقوق الناس، فإن جزاءه أن الله يتلفه أتلفه الله الدنيا والآخرة، أتلفه الله في بدنه لأن يهلكه في بدنه، ويتلفه أيضا في ماله. هذا في الدنيا، قد يصاب بآفات في بدنه في الدنيا، تصاب أمواله أيضا بآفات تتلفها، وفي الآخرة يتلفه الله في النار، لأن حقوق الناس لا بد من أدائها. الله جل وعلا لا يغفر حقوق الناس حتى هم يسمحون بها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات يؤخذ من حسنات، وإن لم يكن له حسنات يؤخذ من سيئات المظلومين، تطرح عليه ويطرح في النار. فحقوق الناس لا تسقط، حتى الشهيد في سبيل الله يغفر له كل شيء إلا الدين كما صح في الحديث، لأن حقوق الناس لا بد من أدائها إليهم أو عفوهم عنها. هذا أمر خطير، لأن بعض الناس يتساهل بأموال الناس، المهم أنه يحصل عليها، فإذا حصل عليها تصرف فيها وما يهمه أن يردها إليهم، يعمل الحيل الباطلة والمماطلات والمراوغات حتى لا يردها إليهم، فيعامله الله جل وعلا بمثل ما عامل به العباد، لأن الجزاء من جنس العمل. ففي هذا الحديث دليل على وجوب إصلاح النية في التعامل مع الناس، كما أنه يجب إصلاح النية في العبادات والتعامل مع الله جل وعلا، كذلك يجب إصلاح النية في التعامل مع الناس بالصدق والأمانة ورد حقوق الناس إليهم. فمن نوى ذلك فهذه نية حسنة يجازيه الله عليها بأن يعينه ويوفقه ويسهل عليه أداء حقوق الناس، وإن أخذها محتالا ماكرا يريد إتلافها عليهم ولا يريد ردها فإن الله يعاقبه بالتلف في نفسه وفي ماله، وبالتالي تبقى حقوق الناس عليه يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى إنه لا يقتاد للشاة الجلحة من الشاة القرنة، حتى بين الدواب، حتى بين الدواب يجري القصاص يوم القيامة، وإذا الوحوش حشرت لأي شيء يجري القصاص من بعضها لبعض، ثم يقول الله لها بعد ذلك: كوني ترابا. فلا بد من رد المظالم إلى أصحابه. هذا مما يؤكد على المسلم الاهتمام بأموال الناس وحقوقهم، وأن لا يتساهل فيها ولا يحتال عليهم ولا يكذب عليهم ولا يخدعهم، لأنه إن فعل هذا ونجح في الدنيا فإنه لا ينجح في الآخر، أمامه الحساب وأمامه المرصاد وليس بمهمل. فعلى الذين يتعاملون مع الناس أن يحسنوا النية والقصد، وأن يتعاملوا بموجب النصيحة والأخوة الإسلامية، وأن يتركوا الخداع والكذب والمكر والحيل الباطلة، ولا يتساهلوا في حقوق الناس إذا صارت في أيديهم وفي قبضتهم، لأن حقوق الناس لا بد أن تؤدى إما في الدنيا وإما في الآخرة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له بزل من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة، فبعث إليه فامتنع. أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا في المدينة، يقولون أنه من اليهود، من اليهود، قدم له بز، والبز هو القماش، البز هو القماش، وقيل هو أثاث البيت، قدم له بز من الشام، لأن اليهود كانوا يتاجرون لأنهم أصحاب اقتصاد ويتاجرون. فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أرسلت إليه وأخذت منه ثوبين نسيئة، يعني بثمن مؤجل، اشتريت منه ثوبين بثمن مؤجل، نسيئة يعني بثمن مؤجل، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه ذلك، أن يبيع عليه ثوبين بثمن مؤجل، فأبى أن يبيع على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يهودي عدو للرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا لو كان من المسلمين المسلمون يفتدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وأموالهم، ويشرفهم أن يطلب منهم الرسول شيئا من أموالهم، تبادرون بذلك، فدل على أن هذا الرجل إما أنه من المنافقين وإما أنه يهودي، وإلا فالمسلم لا يمكن أن يمتنع، بل يتشرف ويفرح بتحقيق طلب النبي صلى الله عليه وسلم. من ناحية حق النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، ومن ناحية أن الرسول صلى الله عليه وسلم صدوق، صدوق أمين، يرد الحق ويرد أضعاف الحق، يحسن صلى الله عليه وسلم القضاء. فأبى هذا الرجل، النبي صلى الله عليه وسلم تركه، فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى جواز البيع بالنسيئة، جواز البيع بالنسيئة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب ذلك، فدل على جوازه أن يباع الشيء بثمن مؤجل، وهذا ثابت بالكتاب والسنة. كتاب: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وهذا في دين السلم، وفي السنة مثل هذا الحديث، فدل على جواز بيع المؤجل، ويكون بثمن أكثر من الثمن الحال، لأن الناس لا يؤجلون إلا بزيادة، وأن هذا لا بأس به، وهذا لإجماع المسلمين أنه جائز. لكن ظهرت الآن بعض الطلبة المتعالمين وصاروا يحرمون البيع بالأجل، يحرمون البيع بالأجل من غير علم ومن غير دليل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل منهم من يقول إن هذا ربا. كيف هذا ربا؟ هذا بيع، وأحل الله البيع، هذا من البيع، والبيع قد يكون بثمن الحال وقد يكون بثمن مؤجل، فمن الذي حرم ما أحل الله عز وجل؟ لكن هذا لقلة فهمهم وقصور علمهم وقولهم على الله بلا علم، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو الذي ساق المصنف الحديث من أجله، وهو جواز البيع بالنسيئة يعني بالأجل، وأنه مثل البيع بالحال سواء. ثانيا في الحديث حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، لأنه ترك هذا الرجل مع ما له من المقام عليه الصلاة والسلام وما له من السلطة، ولم يعاقب هذا الرجل ولم يوبخه، بل تركه عليه الصلاة والسلام، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. ثالثا الحديث دليل على أن الناس أحرار في أموالهم، لا يجبرون على بيع أو يجبرون على تبرع، لا يجبرون، هم أحرار في أموالهم، لأن هذا الرجل لما امتنع لم يجبره الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن الرسول سلطان له سلطة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الإنسان لا يجبر على أخذ ماله من غير رضاه، حتى ولا بالمعاوضة، ما يجبر حتى ولا بالمعاوضة، إنما البيع عن تراض، كما قال صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول: إلا أن تكون تجارة عن تراض، عن تراض منكم، فالبيع بالتراضي سواء كان حالا أو مؤجلا، ولا يجبر أحد عليه إلا في مسألة المماطل الذي حل عليه دين وهو غني ولكنه ماطل ما يريد الوفاء، فالحاكم يبيع من أمواله ويسدد، لأن هذا إكراه بحق، نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. انتقل إلى الرهن، انتهى من بيع السلم والمداينات، انتقل إلى الرهن وهو توثيق الدين بعين، يعني بعين مالية تكون عند المرتهن أو تكون عند صاحبها الراهن، أو تكون بيد طرف ثالث مؤتمن يؤمن عليها. المهم أنه يوثق برهن، وهذا الرهن يحبس، ما يباع ولا يشرى ولا يوهب ولا يتصرف فيه، يحبس إلى أن يحل الأجل. فإما أن يسدد الدين فيفك الرهن، وإما أن يباع الرهن ويسدد منه للدين، ولذلك سمي رهنا من الرهن وهو الحبس، يكون محبوسا عن التصرف. لكن إذا كان هذا الرهن حيوان يحتاج إلى نفقة، من الذي ينفق عليه؟ ينفق عليه مالكه وهو الراهن، هو الذي ينفق عليه لأنه ملك له. إلا إذا كان هذا الرهن مما يركب كالإبل والحمير والخيل مما يركب، أو كان مما يحلب كالإبل والبقر والغنم، إذا كان مما يحلب فإن للمرتهن أن يحلبه وأن يركبه بمقابل النفقة، ينفق عليه. الأصل أن النفقة على مالكه وهو الراهن، لكن إذا كان هذا الرهن مما يحلب أو يركب فإنه يجوز للمرتهن أن يحلبه أو يركبه وأن ينفق عليه في مقابل ذلك. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا. هذا معنى الحديث، نعم. وما عدا ذلك فإن المرتهن لا ينتفع بالرهن، لأنه محبوس وهو ملك لغيره، ملك للراهن، فلا يجوز له التصرف في ملك الغير بغير إذنه، نعم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له ظلمه وعليه ظلمه. رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. هذا الحديث يبين الغرض من الرهن، وهو أنه ليس الغرض منه أنه يدفع لصاحب الدين ويصادر، لا يصادر. لو قال: إذا لم أسدد لك فهذا الرهن لك، أو قال الدائن: إذا لم تسدد لي فالرهن لي، يقول: لا، هذا حرام، هذه مصادرة لأموال الناس. وهذا معنى أغلاق الرهن: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، يعني لا يصادر، لأنه ملكه، ملكه باق عليه. ولكن إذا حل الدين فإن الرهن يباع،